الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما بعد، هذه الحلقة 26 من حلقات تفسير مستوى ثالث دعوة لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 77 إلى الآية 83 من سورة يوسف. يقول الله تبارك وتعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. لا نزال نستمر في رحاب هذه القصة المباركة، قصة يوسف عليه السلام. فبعد أن فتش في أمتعتهم وجدوا هذا الصواع في رحل أخيه، وكان قد وضعوا يوسف حتى يمسكه عنده، وكان ما كان. بعد ذلك تكلم إخوته، قالوا إن يسرق، يعني قال إخوة يوسف، القائل هنا هم إخوة يوسف، قالوا أي إخوة يوسف. إن يسرق يعني يعنون أخاه بنيامين، وهذا كما قلت يعني اسمه جاء في كثير من الروايات أنه بنيامين والله أعلم. فقد سرق أخ له من قبل، يعني يعنون يوسف عليه السلام، يعني أنهم زعموا زعما، ولا هذا غير صحيح، أن يوسف عليه السلام كان قد سرق من قبل. طيب، المفسرون رحمه الله تكلموا، ما هذا الشيء المسروق؟ ماذا قصدوا بهذه السرقة؟ هو ذكروا فيها 7 أقوال، وبعضها كلها روايات إسرائيلية، لكن يعني من أشهر الأقوال القول الأول، أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه في سني المجاعة فيطعمه للمساكين. يعني وكان يفعل خير، وأنه كان يسرق من طعام أبيه، من طعام المائدة اللي هو يوسف عليه السلام، يعني زعموا وكذبوا، ويطعمه المساكين. القول الثاني أنه سرق مكحلة لخالته، هذا أيضا كلام ساقط والله أعلم به. القول من الأقوال أنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه. على كل حال يعني هي كما قلت 7 أقوال، لكن وفيها أيضا كما قلت أخبار إسرائيلية وروايات وحكايات، يعني أنه سرق الله أعلم. يعني هم هذه فرية وزعم من عندهم، هي ليست صحيحة، لكن ما الذي يعني زعموا أنه سرق؟ بعضهم يقول أنه كان يسرق طعاما من أبيه ويعطيه المساكين، بعضهم قال أنه سرق مكحلة لخالته، وبعضهم قال أن هذا أصلا كذب وغير صحيح، والله أعلم. على كل حال هو صحيح أنه ما سرق. قوله تبارك وتعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، الضمير هنا يرجع إلى ماذا؟ ما هو الشيء الذي أسره في نفسه؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، على 3 أقوال. القول الأول أنها ترجع إلى الكلمة التي ذكرت بعد هذا، وهي قوله أنتم شر مكانا، يعني أن يوسف ما صرح، أسرها في نفسه، قال في نفسه أنتم شر مكانا، ويعلم أن هؤلاء أخذوه من أبيه وطرحوه في البئر، وهم الأشرار، هم الذين يستحقون أن يوصفوا بأنهم يعني الذين سرقوا، وهم الذين فجعوا أباهم على هذا الإبن، يعني فعلوا أشياء منكرة. يعني فأسر في نفسي هذه الكلمة، وهي قول أنتم شر مكانا. القول الثاني أنها ترجع إلى الكلمة التي قالوا في حقه، وهي قولهم فقد سرق أخ له من قبل. فقد سرق أنها ترجع إلى فأسرها يوسف في نفسه، أنها كلمتهم فقد سرق أخ له من قبل. القول الثالث أنها ترجع إلى أنها ترجع الحجة، والمعنى فأسر الاحتجاج عليهم في الادعاء عليه السرقة، يعني أنه يعني أسر في نفسه الحجة عليهم أنه ما سرق وأن هذا كلام باطل. على كل حال هي ثلاثة أقوال كما قلت لكم، القول أنها ترجع إلى الكلمة التي ذكرت بعد ذلك وهي قوله أنتم شر مكانا، القول الثالث أنها الثاني أنها ترجع إلى الكلمة التي قالوها في حقه فقد سرق أخ له من قبل، يعني أنتم الذين سرقتم، أنها ترجع إلى الحجة وهو أنه يستطيع الاحتجاج عليهم لكنه أسر هذا الاحتجاج عليهم. قول تبارك وتعالى أنتم شر مكانا، قول تبارك وتعالى أنتم شر مكانا في المراد به قولان، القول الأول أي أنتم شر صنيعا من يوسف لما قدمتم عليه من ظلمه وإلقائه في البئر والكذب عليه وغير ذلك، القول الثاني أنتم شر مكانا يعني منزلة عند الله تبارك وتعالى. إذن فيها قولان، القول الأول أنتم شر صنيعا من يوسف حين أخذتموه من أبيه وألقيتموه في الجب، والقول الثاني يعني أنتم شر منزلة عند الله تعالى، أنتم شر منزلة عند الله تعالى. قوله تبارك وتعالى والله أعلم بما تصفون، قوله تبارك وتعالى والله أعلم بما تصفون، في قول تبارك وتعالى تصفون قولان، القول الأول أي تقولون، القول الثاني أن القول الأول أنه بمعنى تقولون بما تصفون أي تقولون، والقول الثاني أنه بمعنى تكذبون. والله أعلم بما تصفون أي بما تقولون أو بما تكذبون. ثم قال تبارك وتعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، انتقلوا إلى استعطاف وإلى تلطف معه لعله يفك أخاهم، لعلهم يبحثوا لهم عن حيلة وحل. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، شيخا كبيرا قيل إما في السن وإما في القدر، شيخا كبيرا إما أنه كبير في السن أو أنه كبير في القدر، وكلاهما صحيح، فوالده كبير في السن وهو كبير في القدر والمنزلة. فخذ أحدنا مكانه أي تستعبده بدلا عنه، هذا كما قلت على من يقول إن عقوبتهم فيما سبق هو الاستعباد والاسترقاق، فخذ أحدنا مكانه يعني تستعبده بدلا عنه. إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين في المراد به قولان أي فيما مضى، والقول الثاني يعني إن فعلت يعني فيما مضى أنت محسن، وإن فعلت الآن وأخذت أحدنا مكانه فأنت أيضا محسن، وكلاهما صحيح. قال معاذ الله يعني أعوذ بالله أن نأخذ بريئا بسقيم، كيف نضع هذا مكان هذا؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، كيف نظلم؟ هذا ظلم، كيف نأخذ واحد مكان واحد؟ خلاص ما دام أننا فتشنا الأمتعة وجدنا الصواع في رحل هذا إذا معناه هو الذي يؤخذ، كيف نجي نبدل واحد بدل واحد؟ هذا ظلم وهذا غير صحيح. قال معاذ الله يعني أعوذ بالله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال تبارك وتعالى بعد ذلك فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قوله تبارك وتعالى فلما استيأسوا منه أي أيسوا، استيأسوا بمعنى أيسوا، حاولوا ماذا يصنعون، استيأسوا يعني أيسوا. فلما استيأسوا منه، الضمير هنا قيل يرجع إلى يوسف عليه السلام، يعني استيأسوا من يوسف أن يخلي أخاهم، وقيل إنه يرجع إلى أخيهم يعني يأسوا من أخيهم، يعني الضمير فلما استيأسوا منه، قيل إن الهاء هنا يرجع إلى يوسف يعني استيأسوا من يوسف أن يخلي أخاهم. القول الثاني أنهم استيأسوا من أخيهم أن يأخذوه أو أن يرجع معهم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، خلصوا نجيا يعني اعتزلوا الناس ليس معهم غيرهم، خلصوا نجيا، يعني اعتزلوا الناس ليس معهم غيرهم، يتناجون ويتناظرون ويتشاورون، يعني ما الحل؟ وهذه الجملة أيها الإخوة تعتبر الحقيقة يعني فيها ما يسمى بإيجاز القصر. وإيجاز القصر هو فن بلاغي دقيق. يعني شوفوا الآن كلمتين خلصوا نجية، لو يجي واحد يشرح ما يقدر واحد فيها صفحة أو صفحتين وهو يتكلم عنها. وهذا يدل على بلاغة القرآن وإيجازه. ما معنى خلصوا نجية؟ يعني قالوا تعالوا، الناس ننسحب وانسحبوا وذهبوا، نجية يعني تناجوا وتناقش وتشاور. كل هالكلام هذا عبر عنه بهاتين الكلمتين، وهذا ما يسمى يا إخوان وأخوات ويا أخوات بإيجاز القصر. فلما خلصوا من فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، خلصوا نجيا. قوله تبارك وتعالى قال كبيرهم، يعني اختلف هل مراد كبيرهم في العقل أو كبيرهم في السن، وأيضا الاسم اختلف فيه يهوذا روبيل، هذا عاد في علم الله. على كل حال كبيرهم قد يكون في السن وقد يكون في العقل، والله أعلم أن الأقرب أنه كبير في السن، أنه كبيرهم في السن. وعادة أن الكبير في السن العادة أنه يكون هو الأعقل وهو الأرزن والأثبت، والله أعلم. على كل حال قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أي في حفظ أخيكم ورد إليكم، هو قد أخذ عليكم، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. يعني هو الآن يذكرهم موثقا من الله، أي في حفظ أخيكم ورده إليه. قوله تبارك وتعالى ومن قبل ما فرطتم في يوسف، أي التقدير ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف، ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف، يعني أنكم قد فرطتم في يوسف وتريدون تفرطون الآن في هذا الأخ. هذه مشكلة الآن، اجتمعت علينا مصيبتين الآن، اجتمعت مصيبتان، فرطنا في الأول وسنفرط الآن في الثاني، هذه مشكلة. فيقول ومن قبل ما فرطتم في يوسف، يعني ومن قبل هذا التقدير، ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف، ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف. قوله تبارك وتعالى فلن أبرح الأرض، يعني لن أخرج من أرض مصر. أنا يقول ما يمكن أتحرك، لابد نشوف لنا حل، يعني لازم نبحث لنا عن مخلص في هذه القضية التي يعني وقعنا فيها. فلن أبرح الأرض، يعني لن أخرج ولن أتنحى عن أرض مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني يأذن لي أبي التقدير، يعني حتى يبعث لي أن آتيه، حتى يأذن لي أبي، يعني إذا أذن لي أني آتي آتيه، ولا أنا أجلس ما آتيه، حتى يأذن لي أبي، يعني حتى يبعث لي أن آتيه أو يحكم الله لي، أو يحكم الله لي. في المراد به ثلاثة أقوال. القول الأول أو يحكم الله لي برد أخي علي، إن الله يحكم لنا ويفرجها بأن يخرج أخي ويرجع معنا. القول الثاني أن يحكم الله لي بالسيف فأحارب من حبس أخي، لو أضطر أني أحارب أحارب. القول الثالث أن يقضي في أمري شيئا، المهم، أو أنه يقضى لنا بحل نحن لا نتنبه. إذن ثلاثة أقوال، إما أن يرد علي أخي يحكم الله لي برد أخي علي، أو أن يحارب بالسيف هذا الشخص الذي أخذ أخي، أو ليقضي الله في أي حل، أي أمر آخر، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، أي أعدلهم وأفضلهم، وهو خير الحاكمين أي أعدلهم وأفضلهم. قوله تبارك وتعالى فلما رجعوا إلى أبيهم ارجعوا إلى أبيكم أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، قال تبارك وتعالى ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قوله تبارك وتعالى إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، أي ما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمنا، لأننا رأينا المسروق في رحله، هو قال ارجع وأخبروا أنكم ما تشهدون إلا بالذي رأيتم، أنتم ماذا رأيتم؟ رأيتم هذا المسروق وهو الصواع في رحله، خلاص ما دام في رحله هو السارق، أنتم اشهدوا بالذي، أنتم لا تأتوا بشيء غريب أو جديد أو شيء لا تعرفون، أنتم اذكروا ماذا رأيتم، رأيتم أن هذا الصواع موجود، أن هذا الصواع موجود في رحله وعليه، فقد قبض عليه لأنه سارق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وما كنا للغيب حافظين. اختلف في المراد بهذه الجملة، وهي قوله وما كنا للغيب حافظين، على ثلاثة أقوال في قول تبارك وتعالى وما كنا للغيب حافظين، اختلف فيها على ثمانية أقوال، لكن فيها شيء من البعد. نأخذ يعني قولين منها مشهورين. القول الأول يعني ما كنا نعلم أن ابنك يسرق، وما كنا للغيب حافظين، نحن ما الذي أدرانا أن ابنك هذا يسرق، نحن جئنا به من أجل نزداد كيل بعير ونستفيد، لكن ابنك هذا سرق، احنا ما الذي أعلمنا أنه يسرق وأن يده تمتد للسرقة، نحن ما نعرف هذا الشيء. الأمر القول الثاني أننا لم نستطع أن نحفظه فلا يسرق، لو كنا نعلم أنه يسرق لحفظناه ومسكنا يده وجعلناه بيننا بحيث أنه ما تمتد يده ويسرق. فهناك غير ذلك من الأقوال، لكن المقصود هنا وما كنا للغيب حافظين، أشهر هذان القولان. القول الأول أي لم، أي ما كنا نعلم أن ابنك يسرق، هذا علم غيب، نحن ما نعرف عن خصاله وعن أخلاقه، لكننا اكتشفنا وللأسف أنه سرق، هذا يعني على زعمهم على ظاهر القصة، ولا هو ما سرق. القول الأول كما قلت أي ما كنا نعلم أن ابنك يسرق. القول الثاني أننا لم نستطع أن نحفظه فلا يسرق، لا لم نستطع أن نحفظه، ولو كنا نعلم كان نحفظه. اسمع هذا وما كنا للغيب حافظ، ما كنا نعرف. في بعضهم يقول أن الغيب هو الليل، وبعضهم قال أن يعني ما نستطيع أن نحفظه، أنه كنا فيه بلية، نعلم أن فيه بلية والله ما أخذنا معنا، يعني أقوال كثيرة، لكن هو أقربها هذان القولان، أي ما كنا نعلم أن ابنك يسرق. القول الثاني أي لم نستطع أن نحفظه فلا يسرق، وما كنا للغيب حافظين. ثم قال تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قوله تبارك وتعالى واسأل القرية، يعني المعنى قولوا لأبيكم سل أهل القرية، لأنه معروف أن القرية لا تسأل، وإنما المقصود يسأل أهلها، فهنا على حذف مضاف والتقدير أهل القرية، لأن القرية لا تسأل، وإنما المقصود اسأل أهل القرية، لكن هذا أسلوب بلاغي رفيع، عندما يقول اسأل القرية المقصود هم معروف، أنا ما تسأل الحيطان ولا الأزقة، ولا إنما يقصد الناس أهل القرية. واسأل القرية التي كنا فيها، يعنون مصر، القرية المقصود بها هنا مصر، واسأل القرية التي كنا فيها يعنون مصر. والعير التي أقبلنا فيها، والعير التي يعني هم لما قدموا، في ناس قدموا معهم رجعوا معهم من مصر، وقيل لهم قوم من الكنعانيين، قيل إنهم قوم من الكنعانيين. والعير التي أقبلنا فيها المقصود أهل العير، لأن سبقا ذكرت أن المقصود أن العير تطلق ويراد بها أهل العير، ولا مو منطق أنه بيروح يسأل الإبل، لأنه كما قلت في لغات العرب أن العير لا تطلق إلا على أصحاب الإبل، لا تطلق على أصحاب الغنم، العير تطلق على أصحاب الإبل. والمقصود هنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، المقصود يعني أهل العير أصحاب الإبل التي قدمنا فيها، التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، يعني أثبتوا هنا صدقهم وأكدوا عليها أنهم لا كذبوا ولا زادوا ولا نقصوا، إنما يعني كما قال أخوهم يعني أخبرهم أباكم بما رأيتم بالذي شهدتموه، أنه لما فتش بحثا عن هذا الصاع وجد في رحل أخينا، ولما وجد في رحله كان هذا هو جزاؤه، وهو أنه يقبض عليه ويعاقب، سواء كما قلنا بالاستعباد والاسترقاق كما قيل أن هذه عقوبة عندهم، أو أنه مجرد المهم عقوبة، يعني أنه يقبض عليه. قال تبارك وتعالى بعد ذلك، قال ليعقوب عليه السلام، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. كما ذكرت هنا فيه حذف عدد من الجمل وهذا ما يسمى بإيجاز الحذف في البلاغة في الكلام اختصار، معناه أنهم رجعوا إلى أبيهم فقالوا له ذلك فقال لهم هذا، هذا يعني معروف فيما سبق. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. اختلف هنا لأي علة قال لهم هذا القول، لماذا قال لهم أنه سولت لكم أنفسكم أمرا؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ظن أن الذي تخلف منهم إنما تخلف حيلة ومكرا، يعني أن هذا الشيء الذي صنع فيه حيلة وفيه مكر. القول الثاني أن المعنى سولت لكم أنفسكم، أن خروجكم بأخيكم يجلب نفعا فجر ضررا. أنتم ذهبتم عنكم تأخذون نفع وتزدادون كيل بعير، الآن المشكلة الآن جاءنا ضرر، أنتم ذهبتم من أجل النفع وجاءنا ضرر بعد ذلك. القول الثالث أنه سولت لكم أنفسكم أنه سرق، وما سرق، عرفا فيه لبس، فيه حاجة يعني معينة مخفات عليه. على كل حال هذه ثلاثة أقوال، أنه ظن أن الذي تخلف منهم إنه تخلف حيلة ومكرا، أن المعنى سولت لكم يعني هذا أخوهم الذي بقي حتى أخوهم الكبير حتى يصدقوا، والقول الثاني أنه سولت لكم أنفسكم أن خروجكم بأخيكم يجلب لكم نفعا فعاد عليكم ضررا، القول الثالث أنه سولت لكم أنفسكم أنه سرق وما سرق. قول تبارك وتعالى عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يأتي بهم جميعا، يعني يقصد يوسف وبنيامين الأخ الذي يعني قبض عليه والأخ الكبير الذي بقي الذي قيل أن اسمه يهوذا أو الله أو شمعون والله أعلم. على كل حال عسى الله يأتي بهم جميعا، يقصد يوسف وأخاه الذي قبض عليه والأخ الكبير الذي طلب أنه يبقى، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. قوله تبارك وتعالى إنه هو العليم الحكيم، قوله تبارك وتعالى إنه هو العليم الحكيم، يعني العليم بشدة حزني وقيل بمكانهم، وكل القولين صحيح، فهو جل وعلا عليم بحزن يعقوب وهذا حزن آخر يتجدد الآن، وعليم أيضا بمكانهم، يعرف أن الله جل وعلا لا يخفى عليه من خلقه شيء، أنهم في المكان الفلاني وأن حصل ما حصل، والعلم لله تبارك وتعالى. الحكيم أي فيما حكم عليه، والله جل وعلا الحكمة البالغة، وفي يعني أحكام جل وعلا الحكم والمصالح العظيمة التي قد يعني تعرف أو لا تعرف، قد تعرف الآن أو بعد ذلك، الأمر لله تبارك وتعالى من قبل بعد. هنا فوض يعقوب عليه السلام أمره لله تبارك وتعالى، وسيأتينا إن شاء الله بعد ذلك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، لكن هنا في هذه الآية يعني سلم أمره وألقى قيادة لله تبارك وتعالى، قال فصبر جميل. والصبر جميل كما ذكرت في أول السورة أنه هو الصبر الذي لا شكاية معه ولا جزع، يعني ما يتشكى عند الناس ولا يجزع، هذا هو الصبر الجميل، وهو يعني مرتبة عظيمة. الصبر الجميل مرتبة عظيمة، يعني نسأل الله جل وعلا يعني أن يثبتنا على دينه وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمائه الصابرين على بلائه الذاكرين له سبحانه، وهذه يعني كما قلت مراتب عظيمة، صلى الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم كما قلت آنفا صابرين عند البلاء شاكرين عند النعماء ذاكرين ربنا جل وعلا. أسأله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.